المسلم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن نسيه وليس متعمدا لابد من السجود. لا بد من السجود. اي نعم. كان سؤال العروس نستفيد منه بحكم انه حديث عهد. اي نعم. نعم. واحد بس واحد. ده الاول لفظ عروس.